الخاتم ده والله العظيم لا يساويها اول الدنيا. لا يساوي الخاتم ان انا باخده في سفرية وانا مسافر مصر عندي اي مشوار ولا عندي اي حاجة في القاهرة وطول ما انا ماشي في الطريق سبحان الله سبحان الله سبحان الله انا باجي ابص في المنظر في الاخر انا بتجعد. الرقم ده اتعمل وانا ماشي كده في وسط المشاوير وانا جاي كده مثلا من بيتي وخدته من الشنطه بتاعتي وحطه في ايدي سبحان الله تيجي تبص ايه ده معقوله اللهم بارك. شوفي فرحه ربنا بيكي لما تبقى الدنيا كلها بتتكلم عن الدنيا وانت بتتكلمي عن ربنا وانت بتذكر ربنا